أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات يا عبادي الذين آمنوا

Allah

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يغفر صدق الله.